أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قام إنسان بدهس قط خطأ سواء في الحرم أو غيره أثابكم الله؟ في داخل الحرم القط ينقسم إلى قسمين، في القط المستأنس وهو الهر، وفي القط المتوحش البري ويسمى عند بعضهم بالسنور. فأما بالنسبة للقط المتوحش البري فهذا لا شيء فيه سواء في داخل الحرم أو خارج الحرم، لأن يفتك، حتى لربما يفتك بالإنسان، وهو فصيلة من فصائل النمور القط البري، وقريب من النمر في صفاته، هذا متوحش، ولربما لو خلى بالإنسان في البر يؤذيه ولربما يقتله، فهذا متوحش. السبع العادي لا شيء في قتله سواء كان الإنسان محرما أو كان حلالا. وأما بالنسبة للهر المستأنس فلا يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتله من غير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه أن كبشة زوج ابنه أحضرت له الوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ رضي الله عنه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء فشربت، فعجبت كبشة مما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال بعض العلماء: بجواز أكلها، أي أنها طاهرة يجوز أكلها. وبناء على هذا القول من أنه يجوز أكله، فإنه في هذه الحالة يجوز بيعه، وإذا قتله وجب ضمانه كضمان الصيد داخل الحرم إذا كان غير إذا كان في حكم المتوحش، يعني في حكم الصيد. ولكن بالنسبة للقول بجواز بيع في خلاف، بعضهم يحكي فيه الإجماع كما أشار إليه ابن رشد في البداية، ومنهم من جعله داخلا في عموم السنور وقال إنه لا يجوز بيعه، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور، فقالوا إن المراد به القط سواء كان بريا أو أهليا، فالتفصيل فيه على هذا. فإذا قيل بكونه متوحشا إذا سئل عن متوحش فلا إشكال، وأما ما كان منه غير متوحش فلا يجوز قتله من دون حاجة، وإذا قتل في الحرم وجب فيه الجزاء على التفصيل، ويأثم إذا قتله من دون حاجة، وهكذا لو قتله خارج الحرم من دون حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فقتلها من دون حاجة من الفساد. ولذلك قال مجاهد وغيره رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: قتل الحيوان وإتلاف الزرع من دون حاجة. فقتل القط من دون حاجة يكون من الإفساد في الأرض الذي حرمه الله عز وجل، فهذا حاصل ما يقال في مسألة قتله، والله تعالى أعلم.